أن المحافظة الشرقية له مستقبل كبير في قراءة القرآن الكريم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاهوتي. يلا عادي. طفل قابلته بالصدفه الاسبوع اللي فات وانا نازل بسجل في محافظه الشرقيه برنامج تعظيم سلام، وقال لي عنه ان انا اتمنى، كنا بندور على دكتور الرحمن عشان يشارك ابني في مسابقه السنه اللي فاتت وما تعرفش الحظ لانه ما عرفش يوصل لنا، فقررنا النهارده ان احنا نكرمه بعد ما اتكلمنا معاه ويتمتع بصوت جميل. هو احمد محمد عبد السلام، وقال لي ان هو في مدرسه الشيخ الشحات محمد انور. احنا بقى بنتكلم النهارده في شركه المحافظه. وقال لي بكاتب المحافظه تبناه. هنسمعه ان شاء الله هو وشيخ فاروق لازم مع بعض. متابعه كورسين Thank you. الآن إلى ابن الشرطية فضيلة الشيخ عبد الفتاح أطل. هذا هو ذكر الختام. ما ليش بقى شفتروه يا عم؟ ولا ايه؟ ما انت ربنا ان شاء الله انت ناشى على طول اداء الداد ربنا نور التفصيل والطبق ان شاء الله ايه؟ في البداية انت اشكر سعادتك واشكر حضرتك جميعا لان هذا التكريم يعني يسعنا دائما ان نجيب ونبحث عن كل ما يوصل القرآن الى قلوب الناس بطريقه مؤثره وقرب الله تبارك وتعالى. اولا سيدنا اصحاب الاعمال البيضاء والقلوب العامره في قلوبنا وفي عيوننا واحنا بنوقرهم لمن يعني خاصهم الله لمن يحملوا بين كلمات القران فاحنا بنسعد بهم وهم مكروه الفائز الاول عن محضر المغربيه سنه 75 و نعم صغير عن كده عن كده انا 24 سنه فاتت الكلام لعشر سنوات وثلاث ونصف من حفظ القرآن الكريم جميعا وكان ضمني محمد يوسف منصور كان حافظ الشرقية أيامها ونعتبره كان احتفال في السرد أو في الفرق يعني إن خاصة بما نراه في التكريم على الملأ أعتقد أنه يحدث في العيد تكريم الثاني على 75 يعني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب love. يحلون في دار أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يا احمد بقول لك هتدخل معلش معلش معلش انت وش فضله الصوره بتاعت دخلت عامل كده انا في الصوره اليوم هقول لك خش خش يا احمد خش مع تاني انت خلاص تعديت ليه معلش معلش معلش احمد فتيجي نرد النهاردة سوا. لا نروح. ها؟ ايه ده انت هنا؟ وراك شوف الساعتين هو بيدي انا كده وعشر طيب مع المتروفة ليه يلا